الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الاثنين 24 من شهر ربيع الثاني لعام 27 400 ألف، وموافق ليلة 23 من الشهر الخامس لعام 26 400، وما زلنا في باب ما جاء في المصورين، أليس كذلك؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وارحمه بأنبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل بطره إلى جدار القبر ثم دعا. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره. السلف كانوا إذا أتوا إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فإنهم إذا أرادوا يدعو الله عز وجل يتوجهون للقبر، يتوجهون إلى القبلة ويجعل القبر خلفه ظهره. نعم. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف لعبادة الله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا ملوككم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد، رواته اتفاق مشاهير. وقوله: ولا تجعلوا ملوككم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، بل تكون بمنزلة القبور، لأن قد تقرر عندهم أن القبور لا يصلى عندها ولا إليها. فلما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تقطعونها من الصلاة، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها كالقبور، لأن القبور والمقابر ليست موضع للصلاة، ليست موضع للصلاة. نعم. فأمر بتحرير النافلة في البيوت، ونهى عن تحرير العبادة عند القبور، وهذا قد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ويقرب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة وغيرة على التوحيد وغيرة على التوحيد وغيرة على التوحيد وتهجير وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلامه. نعم. ما لجرح بميت إيلامه، يعني هذا الشطر بيت الشعر ميهن يسر الهوان عليه. ما لجرح بميت إيلامه، واحد ميت تجرح فيه ما يتألم. فاللي قلبه مات ولا يعرف التوحيد، إذا انتهك التوحيد، إذا وقع الناس في الشرك، إذا قرر مسألة الشرك، إذا نشروها، فإنه لا يرى في ذلك أي غضاضة ولا أي اشمئزاز ولا أي ردة فعل. لماذا؟ لأن التوحيد ليس ذو أهمية أصلا. بينما الموحد الذي يعرف التوحيد وفضله، فإنه لا يرضى بهذه المفاسد العظيمة التي تقع والتي يفعلها الناس عند القبور. نعم. فمن مفاسد اتخاذها عيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واصطيامها وتعبير الوجود على قرائها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والحفظ والعافية والرضاء بهم وتفريق الكروبات وإغاثة الأحفاد وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان أحباب الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المنتقدين لها عيدا، وقد نزلوا عن الأحوال والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجبال وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس يعني تعظيم القبور إذا نزل على الأكوار والدواب يعني عن دوابهم ينزلون من بعيد قبل وصول القبر احتراما للقبر وللميت، يزعمون أنه لابد من تعظيمه ولابد من توقيره بهذه الطريقة. ها؟ يعني قال فوضعوا لها الجباه، يسجدون للقبور. نعوذ بالله. نعم. وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد، ورأوا أنهم قد قيموا في الركب على الكعيب، فاستغاثوا بمن لا يكرم ولا يعين، ونادوا الولاة من مكان بعيد، حتى إذا دنوا صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الهجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. وقد رأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى القبلتين. عندهم من الذي صلى القبلتين؟ الصحابة الأوائل صلوا إلى بيت المقدس، ثم نسخت القبلة إلى المسجد الحرام، فصلوا إلى المسجد الحرام، فهم من الصحابة المتقدمين الأوائل الذين نالوا هذه الفضيلة، صلوا إيش إلى القبلتين. هؤلاء عندهم الصلاة إلى القبر يفوقون بصلاتهم إلى القبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا إلى القبلتين، نسأل الله العافية. نعم. مثل ما ذكرنا بالأمس أن بعضهم يقول أن الحج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة لبيت الله، هذا عندهم يعني شيء كبير. نعم. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت والرضوان، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. نعم، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل يدعوه ليرضى ما لن يستجب. نعم. فلغير الله بل الشيطان ما يراقب هناك من الأمراض، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكروبات وأذان دم الفقار ومعافاة دم العافات والبريات، ثم انتنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشفيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم اخذوا بالتقبيل والاستلام، ارايت الحجر الاسود وما يفعل به وهد البيت الحرام، ثم عفروا يديه تلك الجبال والحدود التي يعلم الله انها لن تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والفراق، واستمتعوا بخلاقهم بذلك الوثن اذا لم يكن لهم عند الله من خلاق. اذ لم يكن لهم، واستمتع بخلاقهم يعني نصيب من ذلك الوثن القبر الذي عبدوه، هذه متعتهم انهم ارضوا اولياءهم، لكن اذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، ما لهم نصيب عند الله عز وجل، لانهم اصلا عبدوا غير الله. نعم. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين، فلو رايتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول اجزل الله لنا ولكم الاجر مرتبا محقا. نعم، تقبل الله طاعتك، تقبل طاعتك. جاي من كربلاء ولا من الحسين ولا الحمد لله على السلامة، رب الله طاعتك، ماجورين هم ايش؟ جاي من عباد القبر. حج أبد تماما، بل يفعلون في حجهم هذا وينفقون ما لا يفعلون ولا ينفقون في حجهم إلى بيت الله الحرام. ويأتيهم الشيطان فيجعل لهم خشوع وبكاء ودعاء توسل، نسأل الله العافية. نعم. فإذا رجعوا سألهم دولة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولا بحجك كل عام هذا ولن يتجاوز. قلت بادلني أنا حاج المسجد الحرام وانت حجيت إلى الولي الفلاني، إيش رأيك أهب لك ثواب حجتي وتذهب لي ثواب حجتك؟ فقل لا، لو أنك كل عام تحج لن أهبك ثواب حجي إلى الولي الفلاني. يعني غلو عجيب عندهم. نعم. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنه، يعني ما بلغنا، هذه حقيقة، ما تجاوزنا فيما حكيناه عنه. نعم. ولاستقصينا جميع إلى علم موالئهم إن هي فوضى ما يقر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا بدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقر يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يقول إليه، وأحكم بنهيه عنده وتوعده عليه، وأن الخير والهدى باتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. كلام من؟ ابن القيم. نعم. الله، هذا كله نقل عن غابة اللهفان، وكاني الآن أميل بعد هذا الكتاب أن نقرأ غابة اللهفان من المشاريع اللي فضل. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى التغليل الشديد للمصورين، الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، الثالثة التنبيه على قدرته وعزمه لقوله فيخدم فليخدم ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح، السابعة الأمر بقصدها إلى الوجود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيء من ذلك وعالم مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن إبراهيم بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قبله مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويؤمنون ولا يؤمنون، وينذرون ولا يؤمنون، ويغفر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشاعر رحمه الله تعالى: أي من النهي عنه والوعيد. قال ابن جرير: باب ما جاء في كثرة الدعاء، أي من النهي عن كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. يعني أورد هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن من كمال التوحيد أن الإنسان يحفظ يمينه تعظيما لله عز وجل، وأن لا يكذب، وأن لا يجعل يمينه للبيع والشراء وغش الناس، وإنما في ذلك من نقص تعظيم الله عز وجل ونقص توحيده تبارك وتعالى، عندما يستهين الإنسان باليمين ويحلف كاذبا ويفجر فيها ولا يحفظها، هذا كله فيه مناخات لكمال التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكبير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس: يريده لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحلف فلا تحلفوا. واحفظ أيمانكم، يعني هنا السياق في سورة المائدة أن اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، وما هي اليمين المنعقدة؟ هي أن يحلف على شيء في المستقبل أنه لن يفعل كذا أو أنه لا يفعلن كذا. إنه قال والله لن أفعل كذا، لن أدخل مكان فلاني، لن أسافر، لن أكلم فلان، لن أفعل، أو أنه قال والله سأفعل كذا لشيء في المستقبل، يقال عن هذه يمين منعقدة. وحينئذ إذا وفى والتزم ما أقسم أن لا يفعل فلم يفعل، أو ما أقسم أن يفعل وفعل، فهذا لا شيء عليه، حلف ووفى بما حلف عليه. وإذا لم يفي بما حلف عليه وقال عنه حنث في يمينه، فيلزمه حينئذ ماذا؟ كفارة يمين، كفارة يمين. وعليه حمل بعدما ذكر الله كفارة اليمين، قال واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير، يعني حين في حال إذا حنث أحدكم ولم يلتزم ما حلف بالله عليه فلا يتركها بلا كفارة، بل يدفع كفارة، يطعم 10 مساكين أو كسوة من أوصل ما تغاليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. والمصنف أراد إلى الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحلم، مع ما يدل عليه من الاستحباب وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. نعم. يعني إما أراد المؤلف في إيراد هذا الباب أن الذي يحلف ويكثر من الحلف لم يحفظ يمينه، لأن كثرة الحلف ستؤدي إلى أنه لن يلتزم بما حلف، يعني سيحنث حينئذ وستلزمه الكفارة وربما تراكمت عليه، فصار في هذا نوع من الاستخفاف باليمين، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. واضح؟ إذن إما المراد لا، واحفظ أيمانكم كما قال ابن عباس يريد لا تحلفوا، لأن من لازم كثرة اليمين أن الإنسان لن يلتزم وسيحنث، وحينئذ سيعجز أو يفوت شيء أو ينسى من أن يكفر عن يمينه. فمن البداية أصلا لا تحلف، لا تكسب الحلف، قلل من الحلف، وإذا حلفت فالتزم بما حلفت بالله عليه، وإذا حنثت فالتزم بإيش؟ أداء الكفارة. هذا هو الواجب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منطقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا لما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا بزيادة فيكون قد عصى الله تعالى ويعاقبه بمحض البركة. فإذا ذهب يعني هذا هو الواقع، أن الذي يكسر من حلف ينفق سلعته أم لا؟ ينفقها، يبيعها كلها، يصفيها، لأن يقسم بالله أنه مو جايب رأس ماله، أقسم بالله بعت أصغر منها بأكثر من المبلغ اللي أنا عرضه، أو يقسم بالله بأنه مستعد على بيعتها ولا تعدل أكثر، أو يقسم بالله أنه أرخص المحلات والدكاكين، أو المهم يقسم بالله عز وجل لإنفاق سلعته. وهذا اليمين سيعين في إنفاقها أم لا؟ سيعين في إنفاقها وتصريفها وبيعها، لكن إذا كان كاذبا صحيح أنه قد باعها وقد أنفقها وقد صرفها، ولكن سيعاقب بما؟ بمحق البركة، ستذهب بركة هذا المال. لا إله إلا الله. نعم. طيب إذا كان صادقا يحلف؟ لا، أيضا لا يحلف ولا يكثر من الحلف، لأن مآله إلى أنه سيحلف كاذب، أو أنه يخطئ، أو تغره الأمور، ربما أقسم بالله إمام مغلبة ثم تبين أنه يخطئ، لا مو السلعة الفلانية اللي هي اشتراها بمئة، السلعة اللي قبلها أو اللي بعدها ثم قد إيش يرى أنه قد تورط بعد هالعيمان المغرضة كلها، وإلا التبس عليه الأمر هذه وليست هذه، سيضطر ماذا يفعل؟ كمل التمثيلية، يقول لي لا نعم. فالأولى أن المسلم لا يحلف في البيع والشراء، هذا السعر ويبيع. طيب نعم. طبعا هذه الظاهرة اليوم ما هي موجودة، موجودة موجودة الظاهرة موجودة موجودة ها؟ على القليل على الخفيفة، يمكن أنا في تصوري قليلة يمكن، ولا لا ولا كثيرة كثيرة، لأن الآن اللي يعرضون بضائع عطى عليها السعر والمحاسب من أكبر، ما في مجال يحلف ولا لا ها ها بالمستعمل يعني بالوكالات مو موجودة هذا السعر وخلاص. طيب نسأل الله العافية. فإذا ذهبت بركة كسبه دم عليه من النقص أعرض من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفها، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسها، وما عند الله لا يكان إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبته عمدان وذهاب وعقاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيب زان وعالم مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مخدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشعبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر علي عندك علي علي وأبو ذر وسلمان والمختار. أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. قال الحسن ضعيف سلمان من أهل البيت ضيف. نعم. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يمتلئ جسمها ويلبس جسمها، توفي في خلافة عثمان. قال أبو عبيد: سنة 36 عن 350 سنة. يقولون 350 سنة، هكذا يقال في كتب التراجم، الله أعلم. نعم. ويعتمد أنه سلمان بن عامر في أوس الفضيل. قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله. ثلاثة لا يكلمهم، يعني ثلاثة أصناف وليس ثلاثة أشخاص. نعم. نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاع. كونه لا يكلمهم الله دليل أن الله يتكلم، فنفى أنه يكلم هؤلاء الثلاثة دليل على أنه إيش يكلم غيرهم. قال جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي، هل تدل هذه الآية على إثبات صفة الحياء لله؟ تدل أو لا تدل؟ قلنا إن الله لا يستحيي، دليل هذا أن الله متصف بصفة الحياء. نعم. فكونه لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، هذا فيه إثبات أنه يستحي من شيء آخر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إلى يديه أن يردهما صفرا خائبتين. حي جل وعلا. نعم. وفي صحيح البخاري الثلاثة الذين أقبل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أحدهم فاستحيا الله منه. نعم. وأن الكلام صفة من صفات كماله، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أقرب شيء وأبين، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع في مشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حارث الآحاد قديم اللون. نعم، حارث الآحاد، يعني الله عز وجل منذ الأزل وهو يتكلم، لكن الكلام إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. إذا أحب عبدا نادى جبريل ينزل السماء الدنيا يقول هل من تائب فيتوب عليه. قوله كن فيكون، قوله نادى جبريل، قول إن الله إني قد أحببت فلان فأحبه، قوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا اسمه إيش؟ أحاد الكلام. أحاد الكلام، فأحاد الكلام حادث يتكلم متى شاء، لكن صفة الكلام لله عز وجل إيش؟ قد أزلي. نعم. كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني كلما أراد شيئا قال له كن. إذن أحاد كلام إيش؟ حادث، لكن نوع الكلام أزلي قديم. نعم. فأتى من الحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن الكثير. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال اللي هي إذا أراد، فإذا لما يستقبل للزمان إذا أراد، والأفعال الدالة على الحال اللي هو أراد أن يقول. نعم. والاستقبال يعني في المستقبل، الحال يعني فعل المضارع مثل يقول. نعم، أراد ماضي لكن يقول حال، ويقال عنه للاستقبال حال يعني فعل مضارع. نعم. وذلك في القرآن كثير، قال شيخ الإسلام فإذا قال لنا يعني المكان، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قاتلة به. قلنا ومن أنكر هذا قتلكم، ومن أنكر هذا قتلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص. الأعراض والنقائص فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك. الأعراض والنقائص ممكن العرض يعني مثل أيضا المرض أو العرض، حتى العرض يعني مثل الأعراض اللي عليه مثل سخونة، مثلا برودة، مثلا ضعف، مثلا تثاؤب، هذه اسمها أعراض. لا، الأعراض والنقائص. طيب، هذه الحوادث فقد يراد بها الأعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك. والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك، مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح هو قول أهل العلم الذين يقولون، يعني هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة انتهى. قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم لهم عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. ما هي؟ لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم، قال جل وعلا قد أفلح من زكاها، يعني من زكى الله نفسه قد أفلح، يعني بلغ الفلاح. والفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المهروب. فالجنة إذا أدركها الإنسان، والنار إذا هرب من الإنسان وفات منها يقال عنه قد أفلح. الظفر والإدراك للمطلوب والنجاة من المهروب، هذا هو الفلاح. فهذه عقوبات ثلاث، لا يكلم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما؟ لأن فعلوا شيئا عظيما، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبة. نعم. الأول الصنف الأول قوله أشيم الزاني صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي معصيته ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والكفر وعدم قربه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يملك ترغيب العقوبة عليه بخلاف الشرع. أشيم الزاني يعني شيخ، كما في رواية شيخ زان كبير بالسن، كبير بالسن يقال عنه شيخ، من اصطلاحات الشيخ يعني الكبير السن، كما في قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فهذا قد يبلغ 80 أو 70 أو أكثر، ومع ذلك ما زال يطرد وراء النساء والفتيات ويفعل الفاحشة، بينما يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ 40 أو 80 ولا 90، 40 سنة قال ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى، بينما هذا لا ربما يختم له بخاتمة سوء في آخر عمره وما زال وراء المعاصي، فضعف دافع المعصية عنده حيث كبر السن وضعفت شهوته ورغبته، لكن مع ذلك ما زال يطارد خلف الفتيات، هذا دليل على ما تنطوي عليه نفسه من الضعف الشديد وعدم الرغبة بما عند الله وحب المعصية، ها فهو كبير بالسن ومع ذلك يطرد خلف الفواحش. نعم. فإنه هو تداعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يدعو على نفسه بالندم ولومنا على المعصية فينتهي ويراجع، وكذلك العاقل المستكبر. الصف الثاني العاقل المستكبر، عاقل يعني فقير، قال جل وعلا ووجدك عائلا فأغنى، هذا العائل مستكبر. نعم. ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة كامل في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا عاقل ومستكبر، شلون اللي عنده قرشين مفلس ومع ذلك متكبر، ها شلون اللي عنده شوية أموال ماذا سيفعل، يمكن يدعو الناس إلى عبادته من دون الله من الكبر اللي فيه، فهذا لما كان قلبه قد حمل من هذا الخلق الذميم الذي هو في حق المخلوق ذميم وهو الكبر، ناسب أن يعذبه الله بهذه العقوبات الثلاث، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا يعذبه. نعم. قوله ما رجل جعل الله بضاعته بنصب اسم الشريف أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، هذا استهان بالله عز وجل، فعلى أقل الأسعار وأدنى العملات والأرباح مستعد أن يحلف 100 يمين، جعل الله بضاعته يعني جعل الحلف بالله ملازم لبضاعته، ما يبيع له أدنى شيء إلا وأقسم بالله عليه، فهذا دليل على استهانته واستهتاره بالله عز وجل وباليمين. نعم. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إنسان واحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ويقبل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قبلي مرتين او ثلاثه، ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤمنون، ويذكرون ولا يؤمنون، ويظهر فيهم السمن. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو من صحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم، وقوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس بها المتنافسون ويتفاضل بها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهلها وقل الشر فيها وأهلها، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيه العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم. يعني هذا فيه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للقرن الأول صدر الإسلام، قرن الصحابة، وهذه التزكية للاقتداء بهم، ليست مجرد خبر يخبرنا أنهم خير الناس، لما حتى نقتدي بهم، حتى نقتدي بهم. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه التزكية. وما كان الله ليختار لصحبة نبيه إلا خير خلقه من البشر، فلا يمكن أن يأتي أحد أفضل من الصحابة، ولو أتى أحد أفضل من الصحابة لا يلزم من ذلك أن الله عز وجل أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار النبي صلى الله عليه وسلم من هم خير منهم، وهذا ما كان ليفعله الله عز وجل، بل اختار لصحبة نبيه خير البشر من بعد الأنبياء والمرسلين. نعم. ثم الذين يكونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والطاهر به، وما قرر فيه من البدع أنكر واستعظم وهزم كبدعة الحوارج والقدرية والرافضة، فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الكفر والنقد والهوان والقتل لمن عاند منهم ولم يكن. نعم. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من واو الحديث عمران بن حصين، والمشهور في الروايات أن المرور المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأوليين في الفضل لكثرة مرور البدع فيه، لكن العلماء متوافقون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال، ثم إن بعد أن ذاك أكثر البدع الكبيرة التي استفحلت وأصل لها وكان لها أتباع وظهور وقعت في القرن الرابع. القرن الأول قرن الصحابة ما كان في بدع، حتى ما ظهر منها فإنه يدفن بسرعة. القرن الثاني ظهرت بعض البدع وحصل من ردها والجهاد ضدها الشيء الكبير. القرن الثالث زادت البدع، لكن أيضا كان في علماء وكان في فضلاء وكانت السنة منتشرة. القرن الرابع قل العلماء وقل الهداة المهتدون وزالت البدع إلى يومنا هذا، حتى الباطنية الفاطميون في القرن الرابع أو آخر القرن الرابع ظهروا واستفحلوا وحكموا شمال أفريقيا ونشروا البدع التي يعاني منها المسلمون إلى اليوم. نعم. فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله ويذلون ولا يؤتمنون أي لا يؤتون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن، أين الشاهد؟ قوله إيش؟ أو بالرواية الثانية، نعم، اللي تسبق إيش؟ يمينهم، يمين أحدهم شهادة وشهادة يمين، نعم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وليل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن دار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصوير. قل بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا بذلك نظرا ونظرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. نعوذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قبلي هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم: كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: وهذه حال من صرف رغبته الى الدنيا ونسي المعاد، فقد امر الشهاده واليمين عنده تحملا واداء لقله قربه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الاكثر والله المستعان. فاذا كان هذا قد وقع في الصدر الاول فيما بعده اكثر باضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله قال إبراهيم، قال أن في بعض المحاكم، يمكن ليس في بلادنا هذه وإنما في بعض البلاد، تجد بعض المرتزقة عند أبواب المحاكم يقول: تبي شاهد؟ تبي شاهد؟ على إيش تشهد؟ أي شكل فعلي، بس نقلني الكلام وأنا أشهد. فإذا كان هذا في القرن الرابع يضغط أمر الشهادة ويكثر الحلف بالكذب، فما بالك عاد اليوم في هذه القرون المتأخرة التي قبيل يوم القيامة. الله المستعان. نعم. قوله قال إبراهيم هم النافعين، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله: فيه مزايا: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة في السلعة تنحق من بركة، الثالثة الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يقوم مع قلة الداعي، الخامسة له الذين يحلفون ولا يستحلفون السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على الأمور الثلاثة أو الأربعة وذكره ما يحدث بعدها، السابعة دم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم. بارك الله فيك. في أحد عنده سؤال؟ عنده سؤال إخوان؟ في الدرس خارج الدرس؟ معقول؟ العادة بالفتح احنا لاقينا. نعم؟ مسوعة المخال افتح. غدا إن شاء الله راح تنزل صفحة في الوطن، وراح تكون إن شاء الله دورية كل يوم اثنين، نكتب فيها إن شاء الله أمور منهجية وعقائدية، نرجو الله عز وجل يعني الثبات والتوفيق، ننصر فيها الحق من هذا السنة والجماعة عقيدة السنة. فبكرة تكون أول عدد يعني. طب راح كلها فيها مقال لي بعنوان كتاب السنة واتباع سلف الأمة، وفي مقال حق الدكتور عبد العتيبي، مقال حق الدكتور حمد العثمان، مقال حق الشيخ فرج المرجي. طيب حلو السؤال، تفضل. ما معنى الحلف والسنة؟ يحنث يعني لم يلتزم بيمينه، قال والله لن أكلم فلان، ذهب وكلمه وقال عنه هذا حنفة. السمن يعني ما شايفه. السمنة واضحة. نعم شيخ، هل يجوز السحر بالسحر؟ هذا مر معنا في كتاب المفسر اسمه النشرة، فك السحر لا يجوز وانما عمل الشيطان. نعم صحيح. لا أكمل آية، أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس، يعني لا تجعل ولا تجعل عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل الحلف بالله عارضا لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فلا تقل والله لن أكلم مثلا أخي، أو والله لن أبر بوالدتي، ما يجوز، أو والله لن أصلي بعد اليوم، أو والله لن أذهب إلى المساجد، هذا جعل يمينه مانع له من التقوى. أو يصلح بين اثنين ثم يلحق به شيء فقل والله لن أصلح اليوم بعد اليوم بين اثنين، هذا المعنى. ولو أن إنسان أقسم بالله والتزم يمينه وكان صادقا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم كثيرا. انظر إلى أطراف الأحاديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم كثير الأحاديث يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده. فيجوز إنسان يحلف حتى لو لم يستحلف، لكن بشرط أن يكون صادقا وعلى أمر مهم، ما يحلف في البيع والشراء ولا يحلف ويكذب. وكذلك له أن يحلف يمين منعقدة أن لا يفعل كذا وكذا المستقبل أو أن يفعل كذا وكذا المستقبل، وحينئذ يلزمه إذا أقسم أن لن يفعل أو أقسم أن يفعل أن يلتزم ما أقسم عليه. وإذا لم يفي بما أقسم عليه يعني حنث فيلتزم بإخراج الكفارة. نعم هل ما أدري سبب ضعفه بس ضعيفه سلمان منا على البيت ضعيف حديثه أي ضعيف جدا يعني. نعم مشهور ضعفه على أنه لأن روافض كثير منهم من بلاد فارس فيقولون أنهم أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة بس، منهم سلمان وصهيب وبلال وعمار من المغداد الأسود وذر الغفار، والباد عندهم كلهم ارتدوا بكر عمار عثمان طبعا عايز يطال مقتل بس لا ما عدوا لأنه معبود أصلا عندهم يعني مو الصحابة. طيب غير اليم الغموس أن يقسم بالله كاذبا ليقتطع حق غيره فتغمسه بالاسم ثم في النار. نعم يمين ايش؟ يمين اللي يقول والله كرامتك تموت مثلا، هذا يحتمل انه اذا ما فعل عليه كفارة يمين، ويحتمل انه غلب على ظنه انه اذا حلف سيستجيب، واليمين على غلبة الظن لو اخطأ به الانسان لا شيء عليه. مثلا بعض الصحابة أقسم بأن هو الدجال عن ابن صاعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إيش بكفارة اليمين، أو قال والله إنه منافق هو ليس بمنافق، فيقسم على غلبة الظن والنبي صلى الله عليه وسلم يقره كثير من الروايات. فمن أقسم على غلبة الظن يغلب أنه سيتحقق كذا فهذا لا كفارة عليه. وبعض العلم يقول احتياط انه الى اقسم، وان مثلا ان تعشى او ان تغدى ما فعل عليه كفارة يمين. لكن هناك مخرج وهو ان يستثني فيقول ان شاء الله، اذا قال ان شاء الله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن قال ان شاء الله فقد استثنى، ومن استثنى لم يحنث، قل والله العظيم تتعشى عندنا ان شاء الله، والله إن شاء الله إن عشاك الليل عندنا أو غداك عندنا إن شاء الله، من تقول إن شاء الله طلعت منها. لكن بعض الناس والعياذ بالله يحلف 30-40-50 مرة 60 مرة، وأسوأ من ذلك كله أن بعض الناس لا يكفي أن تقسم له بالله، وعندهم أن إذا أقسمت لبالله واكتفيت بذلك أنك يعني ما أنت جاد، لازم تحرم وتطلق من الحرمات ومش عارف إيش، هذا كله ما أنزل الله من السلطان. ومما قد يخفى عنه كثير من الناس، بل أكثر من يغفل عن ذلك، أنه ينسى أو يغفل أو يجهل أنه يجب عليه أن يخلص الله عز وجل فيه الدعوة، لأن إكرام الضيف عبادة من العبادات، كالصلاة كالصيام كالزكاة، يجب أن يعبد الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فيجب إذا أراد الإنسان أن يكرم أن يكون كرمه إيش؟ لوجه الله، يبتغي بوجه الله، كما يصلي يبتغي وجه الله، كما يصوم يبتغي وجه الله، وهكذا. لكن كثير الناس حتى لا يقال عنه بخيل، والذي حتى لا يقال عنه بخيل تماما كالذي إيش يفعل حتى يقال عنه كريم، هذا رياء وهذا رياء. فنسأل الله السلامة. نعم. الشيخ ثمير رحمه الله يقول: تصوير الفيديو لا بأس به، لكن من غير إسراف. عرفت؟ من غير إسراف، يعني عرفا هذا مسرف أو غير مسرف. وبعدين أما تصوير النساء فلا يجوز، لأن تنكشف في العورات. وبعض العلم حرم التصوير مطلقا، وكلما تجنبت بقدر ما تستطيع أفضل. نعم. الحلف بصفات الله فيه تفصيل، إذا كان مما ورد فهذا لا أشكال أنه لا بأس به، كان يحلف بالذي بعث محمدا، بعث هذا من فعل الله عز وجل، بعث محمد الحق أو والذي نفسي بيده، ها؟ فهذا لا بأس به. وأما وأن يحلف أيضا كذلك بصفة من صفات الله عز وجل غير الصفات الخبرية الذاتية باستثناء الوجه، فلا يجوز أن يحلف مثلا بيد الله أو بأصابع الله أو برجل الله أو بقدم الله أو بعين الله، هذه كلها اسم صفات ذاتية خبرية، ذاتية لأن لا تنفك عن ذات الله، خبرية لأن تثبت بالخبر. له أن يحلف بحياة الله مثلا، له أن يحلف بوجه الله، لكن في الحقيقة أن ينبغي المسلم أن يلتزم السنة، والذي ورد في السنة أن يقول والله، ويقول بالله، ويقول تالله، ويقول ورب الكعبة، ويقول والذي نفس بيده، ويقول لا ومقلب القلوب، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتفنن بأشياء يعني ما أنزل الله من السلطان، أجازوا، لكن يقصد بآيات الله، قسم بآيات الله يقول صح، أراد إيش؟ أن تكون آيات الله الشرعية المتلوة، القرآن اللي هو كلامه، لا آيات الله الكونية. الشمس آية، القمر آية، الليل آية، ها؟ فهذه مخلوقات لا يحلف بها. نعم. طيب الحلف على المصحف، هذه بدعة المحدث. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مصحف، ولا حياة وضع يده على المصحف وحلف، ولا الصحابة. بعض الناس يظن أنه إذا وضع يده على المصحف وحلف يكون يعني اليمين أغلب، مو صحيح. وبعضهم يعني إذا ما وضع يده على المصحف يعني معلش يكذب، بس لا، وضع يده على المصحف هو اللي ما يكذب. وبعضهم والعياذ بالله ممكن يأتي بالمصحف إلى زوجته: أقسم بالله أنك ما كلمتي، أقسم بالله أنا ما لك سوابق، أقسم بالله أنك ما اتصلت لأحد قبل أن تزوجك، أقسم إيش. فما يجوز. وبعضهم يتجسس، وهذا لا يجوز، لأن الله نهى عن التجسس والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس. يقول الشيخ الثمين: من الناس من يتجسس ثم يكتشف أمورا يعجز عن حلها، لو خليك على وجهك يعني أحسن لك. تجسس يتجسس ثم يستنتج أشياء ولا يستطيع أن يفعل شيء، وإنما توجه وتنصح وتحسن الظن والباقي على الله. وإذا حفظت أعراض الناس يحفظ الله أعراضك ويجازيك الله من جنس عملك. نعم تفضل أستاذ. بالله العظيم. بالله العظيم مش العظيم العظيم. اه 100%. على شنو قال الله العظيم؟ لا إذا أقسم أنه سيفعل هذا يمين منعقدة ما في استغفار هذا كفارة يمين. يقول إن شاء الله هذا المخرج يستثني. أما أقسم بالله سأمر عليك وما يمر عليك كفارة يمين وخلاف الوعد هذا ذنب آخر. نعم إن شاء الله النهاية ما يخلي الواحد. كلمة إن شاء الله يعني. قل تحقيقا ولا تعليقا. نعم. قل له تحقيقا ولا تعليقا. تحقيقا ولا تعليقا. إيه. إذا تحقيق. يختلف عن التعليق. التعليق يعني بعض أصل مناوجي بكم النوم يقول إن شاء الله. هذا اسمه إيش؟ تعليق. إمام منعقدة يتحرى يعني كم 10 ولا 11 يعتبر 10 20 ولا 19 16 خلي الآخر أي يتحرى إلى اللي ناسي ما راح تذكر أصلا كيف تبحث فيه لكن تتحرى كم تقريبا وتعتمد الأقل وتكفر عليه يعني. كل واحد كفارة طعام 10 مساكين مو بلاشات أكل 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين ما وجدت صوم زكريا وذاك الناس لما خلى 10 دنانير يحلف على الطالع والنازل يقول قلت له 10 لكن لأنه يلتزم السنة وما وجب الله يذهب يبحث عن فقراء وطعام ووزع مرة ثانية عد له 10 قبل لا يحلف أحلف ولا ما أحلف أحلف ولا ما أحلف أحلف ولا ما أحلف لكن بعضهم سوى استقطاع 10 يقول كاف اليتيم حلف يلا اصلا نازل مقطوع مقطوع اصلا اذا حلف على اشياء مختلفه فكل واحد على كفاره لكن اذا حلف على شيء واحد وكرر اليمين قال والله لن اكلم فلان يا فلان قال والله ما اكلم يا فلان والله ما اكلم انا حالف والله ما اكلم على شيء واحد نفس هذا على كفاره واحده اذا حلف لكن اذا قال والله ما اكلم فلان ولا والله ما أكلم فلان وانت بعد والله ما أكلمك وانت 100 واحد كل واحد يقول والله ما أكلمك أي واحد يكلم على حق كفارة مستقلة بساعة ما فيها سلامة شرحة ايه عليك خلاص إذا حلف لازم وحنث عليه كفارة نعم نعم أن تسأله ما لك به حق تقول أسألك بالله طلق زوجتك والزوجة لذلك أسألك معول يطلق ما لك حق أو أسألك بالله المعصية الفلانية أو أسألك بالله تفشي السر الفلاني أو أسألك بالله تخلي خصوصياتك أو أسألك بالله تعطيني مالك وأنا محتاج لهذا المال هذا ما يجوز لكن لو سأل هذا مر معنا في الدرس مضى يعني قريبا إذا سألك يعني من سألكم لا فأعطوا أو فأجيبوا إذا سألك ما له بحق أو زاد عن حاجتك فتعظيم الله استجب له. نعم آخر سؤال. لا يجوز حل بغير الله. يلا شيخ اللي يدفع 10 مليون كفارة أساس بها فيديو مرة ثانية لا يدفع لا يحلف لا مقدر طيب